من باب صلاة التطوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة، وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكره. والحديث صححه بعض أهل العلم وحسنه الإمام ابن حجر في الفتح، فهذا استدل به من أهل العلم من يرى أن الوتر يصلى حتى ولو بعد طلوع الفجر، ولو بعد طلوع الفجر. وبعضهم تعلق بما ورد في الحديث: إن الله زادكم صلاة وهي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فقالوا صلاة الصبح، فاعتبروا أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الصبح. وذكرنا سابقا أن عدد من الأئمة ذكروا آثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ربما أوتروا بعد أذان الصبح، بعد الأذان أي بعد طلوع الفجر. فلا شك أن هذا الحديث نص في هذا، أن من نام عن وتره أو سبحان الله غفل أو نسي، فإنه إذا ذكره أو حتى إذا أصبح وطلع على الفجر يصليه ولا حرج عليه. وهذا عليه كثير من الأئمة، لكن بعد صلاة الصبح الخلاف في هذا كثير، وبعد طلوع الشمس الخلاف أكثر. فمنهم من لا يرى قضاء الوتر خاصة بعد طلوع الشمس إلا أن يقضى شفعا، يصليه ركعتين أو يصليه مع قيام الليل 12 ركعة كما جاء في حديث عائشة. لهم أقوال كثيرة في هذا، لكن ما قبل صلاة الفجر فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه إذا طلع الفجر فقد مضى كل صلاة الليل وصلاة الوتر، أو من طلع عليه الفجر ولم يوتر، فهذا في شأن المفرط الذي طلع عليه الفجر ولم يوتر اختيارا وتكاسلا وإهمالا، فهذا لا شك أنه فات عليه الوقت. فالحديث الأول في شأن من نام أو غفل أو نسي. أما هذه الرواية مع أن فيها كلام فهي في شأن الذي تركه إهمالا مهملا له، فهذا طلع عليه ولا وتر له وانتهى قيام الليل في حقه. ثم إن كثير من الأئمة أو عدد منهم يرون أنه يصليه شفعا الأفضل ولو بعد طلوع الفجر، لا يقتصر على ركعة واحدة بل يصلي 3 ركعات، إن شاء أن يسلم من ركعتين أو يأتي بالثلاث سردا من غير أن يجلس فيها. إيه نعم.